tarabmixed.com. tarabmixed.com. Trendy music number one. ياللي انتو كنتو بتشوفوني تقف على طول انتباه، ياللي كان ادخلكو يحلم اني اتصور معاه، النهارده خلاص بالكم سيت وحسوا قلبي جامد، اصحوا لسه ما اتخلاشي اللي هتقارن معاه. تسمع الجديد موقع tarabmixed.com.